الشيخ الإحسان إلى إبراهيم رحمه الله. الشيعة أيام محمد بن علي الملقب بالجواد أو التقي، ولقد حصل الاختلاف الشديد بين الشيعة بإمامة محمد بن علي لأنه لم يكن بلغ الحلم عند وفاة أبيه، ولذلك اختلفت الشيعة في إمامته وتفرقوا عنه كما مر، وقالوا لا يجوز الإمام إلا بالغا، ولو جاز أن يأمر الله عز وجل بطاعة غير بالغ لجاز أن يكلف الله غير بالغ، فكما لا يعقل أن يحتمل التكليف غير بالغ فكذلك لا يفهم القضاء بين لا يفهم القضاء بين الناس دقيقه وجليله وغامض الأحكام وشرائع الدين وجميع ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة من أمر دينها ودنياها طفل غير بالغ، ولو جاز أن يفهم ذلك من قد نزل عن حد البلوغ درجة لجاز أن يفهم ذلك من قد نزل عن حد البلوغ درجتين وثلاثة وأربعا راجعا إلى الطفولية، حتى يجوز أن يفهم ذلك من طفل أن يفهم ذلك من طفل في المهدي والخلق، وذلك غير معلوم ولا مفهوم ولا متعارف. ثم إن الذين قالوا بإمامة أبي جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السلام اختلفوا في كمية علمه لحداثة سنه ضروبا من الاختلاف، فقال بعضهم لبعض الإمام لا يكون إلا عالما، أبو جعفر غير بالغ وأبوه قد توفي فكيف علم ومن أين علم، فأجابوه، فقال بعضهم لا يجوز أن يكون علمه من قبل أبيه لأن أباه حمل إلى خراسان وأبو جعفر ابن أربع سنين وأشهر، ومن كان في هذه السن فليس في حد من يستفرغ تعليم معرفة دقيق الدين وجليله، ولكن الله عز وجل علمه ذلك عند البلوغ بضروب مما يدل على جهات علم الإمام مثل الإلماء الهام والنكت في القلب والنقر في الأذن والرؤية الصادقة في النوم والملك المحدث له وحكمة ووجوه رفع المنار والعمود والمصباح وعرض الأعمال، لأن ذلك كله قد صحت الأخبار الصحيحة القوية الأسانيد فيه هذا عندكم التي لا يجوز دفعها ولا رد مثلها. ولماذا دفعها الدافعون ورد مثلها وردها ورد من أمثالها الردون؟ وقال بعضهم قبل البلوغ هو إمام على معنى أن الأمر له دون غيره إلى وقت البلوغ، فإذا بلغ علم لا من جهة الإلهام والنكت ولا الملك ولا لشيء من الوجوه التي ذكرتها الفرقة، لأن الوحي منقطع بعد النبي صلى الله عليه وآله بإجماع الأمة، ولأن الإلهام إنما هو أن يلحقك عند الخاطر والفكر معرفة بشيء قد كانت تقدمت معرفتك به من الأمور النافعة فذكرته، وذلك لا يعلم به الأحكام وشرائع الدين على كثرة اختلافها وعللها قبل أن يوقف بالسمع منها على شيء، لأن أصح الناس فكرة وأوضحه خاطرا وعقلا وأحضره توفيقا لو فكره ولا يسمع، لأن الظهر أربع والمغرب ثلاث والغداة ركعتان، ما استخرج ذلك بفكره ولا عرفه بنظره ولا استدل عليه بكمال عقله ولا أدرك ذلك بحضور توفيقه ولا لحقه علم ذلك من جهة التوفيق أبدا، ولا يعقل أن يعلم إلا بالتوفيق والتوقيف والتعليم، فقد بطل أن يعلم شيئا ولا يعقل أن يعلم إلا بالتوقيف والتعليم فقد بطل أن يعلم شيئا من ذلك بالإلهام والتوفيق، لكن نقول إنه علم ذلك عند البلوغ من كتب أبيه وما ورثه من العلم فيها وما رسم له من الأصول والفروع، وبعض هذه الفرقة تجيز القياس في الأحكام للإمام خاصة على الأصول التي في يديه، يعني مجتهد من المجتهدين والإمام معصوم من المعصومين لأنه معصوم من الخطأ والزلل فلا يخطر في القياس، رأيته حتى يفر من مثل هذا، وإنما صاروا إلى هذه المقالة لضيق الأمر عليهم في علم الإمام وكيفية تعلمه، رأيت إذ هو ليس ببالغ عندهم. وقال بعضهم الإمام يكون غير بالغ ولو قلت سنه لأنه حجة الله، فقد يجوز أن يعلم وإن كان صبيا، ويجوز عليه الأسباب التي ذكرت من الإلهام والنكت والرؤية والملك المحدث ورفع المنار والعمود وعرض الأعمال، كل ذلك جائز عليه وفيه كما جاز ذلك عن سلفه من حجج الله الماضي، واعتلوا في ذلك ليحيى بن زكريا وأن الله أتاه الحكم صبيا وبأسباب عيسى بن مريم وبحكم الصبي بين يوسف بن يعقوب وامرأة الملك وبعلم سليمان بن داود حكما من غير تعليم وغير ذلك، فإنه قد كان في حجج الله ممن كان غير بالغ عند الناس. طبعا هذا كله كلام النوبختي في طرف الشيعة يريد به أن يسوغ ولا أن يروج، ومنه يبين إذا ما تدبر المتدبر وفهم الفاهم، يبين التناقض الشديد والجهل العظيم وعدم وقوع شيء من هذا أصلا. نحن أهل السنة والجماعة نقول إنه لم يكن ماذا؟ لم يكن إماما معصوما ولا إماما منصوصا ولا كان على شيء من هذا الذي يذكره الرافضة على هذا النحو. نعم صار بعد هذا له دراية وله علم وله فهم، هذا كان سبيله في تعلمه وفي الوصول إليه سبيل غيره ممن يتعلم ويفهم ويصل إلى شيء من العلم والحلم والتقوى والفقه، صحيح ولا لا؟ ولو أنهم قالوا بما يقوله المسلمون في هذا المقام لسلموا من مثل هذه الأوهام ومثل هذه التناقضات ومثل هذه اللوازم التي يعني يلزمهم من التزامها، يعني سبحان الله يضيقون على أنفسهم ويتناقضون لأجل نصرة مقالة باطلة لا يمكنهم اضطرادها. وولد محمد بن علي هذا سنة 95 و100 بالمدينة، يعني قبل وفاة أبيه بنحو 8 سنوات، لأن الرضا توفي سنة 300. وله يومئذ وقبض ببغداد سنة 20 و200، وله يومئذ 25 سنة. أمه أم ولد يقال لها سميكة وكانت نوبية، وكان متزوجا من ابنة المأمون أم الفضل بعد وفاة الرضا، وهذا يعني مما ينقض به على الرافضة، لأن الرافضة يقولون إن المأمون سمى الرضا، ومأمونهم سمى الرضا وابن جعفر محمدا الصوام، فالفضل فاجع، حتى هذا ابن أبو المجد المؤيد الزلف، فكيف يسمه، كيف يسم الرضا الرضا، كيف يسم المأمون الرضا ثم يتزوج ابنهم ذات الرضا، كيف يكون هذا الرضا بهذا الزواج؟ فكانت إحدى الأختين تحت محمد بن علي بن موسى، ولهذا رجل غصبوه أيضا، ولهذا يعني قالوا كما أخرج الكليني في فروع الكافي عن جعفر الصادق لما سئل عن تزويج أم كلثوم بنت علي بعمر بن الخطاب، فقال ذاك فرج غصبنا. طب هذا إيش؟ ذكر غصبوه أيضا، تزوجه المأمون برن أنفه، إلا أن يعلم أن الجميع كانوا يعتقدون إسلام بعضهم البعض، وكان الأمر بينهم على غير ما يتصور الرافضة تماما. فكانت إحدى الأختين تحت محمد بن علي بن موسى، والأخرى تحت أبيه علي بن موسى، زوجها الرضا المأمون بالرضا في حياته. وفي أيامه ادعى الإمامة واحد من الحسنيين وهو محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وانقاد إليه وإلى إمامته خلف كثير من الناس، ثم حمله عبد الله بن طاهر المعتصم فحبسه في أسجد اتخذه في بستان بسر مدرعة السامراء. وقد تنوزع في محمد بن القاسم، فمن قائل يقول إنه قتل بالسم، ومنهم من يقول إن أناسا من شيعته من الطالقان أتوا ذلك البستان فتأتوا للخدمة فيه من غرس وزراعة، واتخذوا السلالم من الحبال واللمود والطالقانية، ونقبوا الأزج وأخرجوه فذهبوا به، فلم يعرف له خبر إلى هذه الغاية. وقد انقاد إلى إمامته خلق كثير من الزيدية إلى هذا الوقت، وهو سنة 32 و300، لعله يقصد 200. قال هذا ما ينقل من مروج الذهب للمسعودي. ومنهم خلق كثير يزعمون أن محمدا لم يمت وأنه حي يرزق، دعوا فيه المهدوية، وأنه الغيبة والمهدوية، وأنه يخرج فيملأها عدلا كما ملئ جورا، وأنه مهدي هذه الأمة، وأكثر هؤلاء من ناحية الكوفة وجبال طبرستان والديلمي وكثير من خراسان. مما يفيدنا في معرفة هذه الأحوال وقيام القائمين من الحسنيين والحسينيين أن نعلم أن ما يصوره الرافضة لمن يريدون ترفيضهم بأن أهل البيت هم فقط 12، هذا لم يكن واقعا ولم يكن متصورا. هؤلاء الاثنى عشر كانوا من بين كثيرين من أهل البيت كانوا أشهر منهم وأعلى ذكرا منهم في حياتهم في كثير من الأحيان. عرفت؟ يعني في زمن محمد بن عبد الله النفس الزكية أيهما كان أكثر ذكرا بين الناس، محمد بن عبد الله بن الحسن ولا جعفر بن الصادق؟ ترى رجلا كمحمد بن عبد الله بن الحسن تسلط على المدينة وظل فيها يعني أياما أو مدة متملكا منها وبايعه كثير من الناس في عدد من البلاد و إلى جعفر الصادق، كيف يكون الأمر؟ معي؟ طيب هذا طبعا لذلك هو الرافضة يحاولون أن يفلسفوا إن صح التعبير أو أن يموهوا أو أن يعني يسلكوا إن شئت فقل ما يعتقدونه في الأئمة وفي حق أهل البيت وأنهم منحصرون بالاثنى عشر أو بالأربعة عشر بطرق عجيبة وبتناقضات كثيرة، ثم لا يستطيعون أن ينهوا الأمور في النهاية، يحاولون في هذا وفي ذاك وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ولكن لا يمكنهم أن يغيروا الدنيا كلها وأن يغيروا التاريخ في الحقيقة، لأن يعني الذي يريد أن يكيف التاريخ على ما يحب ويهوى مهما حاول تبقى يعني شواهد ودلائل تدل على خلاف ما يريد. معي؟ الشيعة في أيام علي بن محمد المكني بأبي الحسن والملقب بالهادي أو النقي، ولما مات محمد بن علي خلف ابنيه علي وموسى وكان الأكبر منهما لا يتجاوز الثامنة من عمره حسب قول الشيعة، خلف ابنيه علي وموسى وكان من الصغر بمكان حتى أوصى أبوهما على تركته من الضياع والأموال من الضياع والأموال والنفقات والرقيق إلى عبد الله بن المساور قبل أن يبلغ الحلم، يقول ولا ندري كيف يعتمد على صبي في أمور الدين من لم يعتمد عليه أبوه وهو إمام معصوم عند الشيعة في أمر دنيا، يعني هذا صار إماما وصار حجة الله على خلقه وصار الحجة حجة الله في أرضه وهو لا يعتمد عليه في أمر ماله ورقيقه فهمت؟ فاختلف الشيعة في أمرهما كما يقع لهم دائما، فقوم قالوا بإمامة علي بن محمد وقوم ذهبوا إلى إمامة أخيه موسى بن محمد. وفي حياة علي بن محمد الهادي المكني بأبي الحسن ظهرت من الشيعة فرق أخرى قالت بنبوة رجل يقال له محمد بن نصير النميري أو محمد بن نصير النميري، وكان يدعي أنه نبي بعثه أبو الحسن العسكري عليه السلام، وكان يقول بالتناسخ والغلو في أبي الحسن ويقول فيه بالربوبية ويقول بالإباحة للمحارم ويحلل نكاح الرجال بعضهم بعضا في أدبارهم ويزعم أن ذلك من التواضع والتذلل وأنه إحدى الشهوات والطيبات وأن الله عز وجل لم يحرم شيئا من ذلك، وكان يقوي أسباب هذا النميري محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات، فلما توفي قيل له في علته وقد اعتقل لسانه بمن هذا الأمر من بعدك، يعني في مرضه وقد صار لسانه معقولا لا يستطيع أن يتكلم، قيل له بمن هذا الأمر من بعدك فقال لأحمد، فلم يدر من هو، فافترقوا ثلاثة فرق، فرقة قالت إنه أحمد ابنه، وفرقة قالت هو أحمد بن موسى بن الحسن بن الفرات، وفرقة قالت أحمد بن أبي الحسين محمد بن محمد بن بشير بن زيد، فتفرقوا فلا يرجعون إلى شيء. وادعى هؤلاء النبوة عن أبي محمد فسميت النميرية أو النصيرية، ولقد ذكر الشهرستاني النصيرية في ملله يعني في الملل والنحل، وذكر مذهبهم أنهم يقولون إن الله قد ظهر بصورة أشخاص ولما لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل من علي عليه السلام، هذا على الأصل الرافضي، وبعده أولاده المخصوصون هم خير البرية، فظهر الحق بصورتهم ونطق بلسانهم وأخذ بأيديهم، فعن هذا أطلقنا اسم الإلهية عليهم، وإنما أثبتنا هذا الاختصاص لعلي دون غيره لأنه كان مخصوصا بتأييد من عند الله تعالى مما يتعلق بباطن الأسرار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، هذا في كلامهم أيضا. وعن هذا كان قتال المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقتال المنافقين إلى علي، وعن هذا شبهه بعيسى ابن مريم وقال ولولا أن يقول الناس فيك ما قالوا في عيسى ابن مريم وإلا لقلت فيك ما قال ويذكرون قلت لنا ما مررت على نفس إلا أخذ من تربتك وإلى آخر تراب رجلك. وربما أثبتوا له شركة في الرسالة إذ قال فيكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله ألا وهو خاصف النعم. فعلم التأويل وقتال فعلم التأويل وقتال المنافقين ومكالمة الجن. وقال عباد خيبة لا بقوة جسدانية من أدل الدليل على أن فيه جزءا إلهيا وقوة ربانية أو أن يكون هو الذي ظهر الإله بصورته وخلق بيده وأمر بلسانه. وعن هذا قالوا كان هو موجودا قبل خلق السماوات والأرض. وأوردوا في هذا أبياتا قالوا آمنت أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين وأن لا طريق إليه إلا محمد الصادق الأمين وأن لا دليل عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. قال كنا أظلة على يمين العرش فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحنا. فتلك الظلال وتلك الصور العارية عن الإضلال هي حقيقة وهي مشرقة بنور الرب تعالى إشراقا لا ينفصل عنها سواء كانت في هذا العالم أو في ذلك العالم. وعن هذا قال أنا أحمد الضوء من الضوء يعني لا فرق بين النورين إلا أن أحدهما أسبق والثاني لاحق به ثال له. هذا يدل على نوع شركة. فالنصيرية أميل إلى تقرير الجزء الإلهي والإسحاقية أميل إلى تقرير الشركة في النبوة. وذكر الرازي أن هذه الطائفة موجودة في حلب ونواحي الشام إلى يومنا هذا. هذا الرازي الذي مات سنة 600 ونحن نقول هذا يقول المصنف إنها موجودة حتى اليوم في سوريا وتركيا ويعرفون بالعلويين في سوريا وتركيا ولبنان. النصيرية هم يلقبون أنفسهم العلويين وهم أيضا يفترقون. بعضهم يدعي الإسلام وأنهم جعفرية وإن كانوا في الحقيقة ليسوا كذلك وبعضهم يعترف صراحة أنهم ليسوا كذلك. وهؤلاء والأتراك هم الأبعد عن هذا لذلك حتى طالبوا بإلغاء الحصص الدينية في المدارس الرسمية حصص الدين الإسلامي وكذا في لبنان وفي سوريا. النصيرية يدعون الإسلام والجعفرية ويدعون الإسلام وأي إسلام؟ إسلام الرافضة يعني ليس إسلام المسلمين أهل السنة إنما إسلام الرافضة الشيعة الاثني عشرية. وحتى هذا هم كاذبون فيه وليسوا متحققين به في الحقيقة. وإن ساعدهم على هذا بعض الرافضة الاثني عشرية ولأجل هذا تجد تقاربا عظيما بين الحكومة السورية والحكومة الإيرانية لأجل هذا الارتباط. فالرئيس السوري أصله نصيري والإيرانيون معروفون فلأجل هذا وجد هذا الارتباط. والنصيرية الكلام فيهم يطول جدا وفيهم فتوى مشهورة موجودة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر فيها كفرهم وأنهم أكثر من اليهود والنصارى. وأما النصيرية فيقولون إن محمد بن النصير النميري لم يدعي النبوة بل إنه كان بابا للإمام الحادي عشر الحسن العسكري. ويقولون إنه كان ينافسه رجل اسمه أبو يعقوب إسحاق بن محمد النخعي فادعى هو الثاني أنه هو الباب للحسن العسكري. فالحاصل أن هؤلاء الذين يقولون ويصرحون بألوهية علي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسوله هو يقولون الإلهية علي وكما ذكرت الأبيات قبل قليل وألا طريق إليه إلا محمد الصادق الأمين. من الإله؟ حيدر العلي والطريق إليه محمد والدليل عليه سلمان. كما يقولون إن عليا أرسل جابر بن يزيد الجعفي في قضاء عرض له فلما أن وصل إلى الموضع المقصود رأى علي بن أبي طالب جالسا على كرسي من نور والسيد فأن علي أرسل جابر بن يزيد الجعفي متى أدرك علي اضرب والسيد محمد يعني سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عن يمينه والسيد سلمان يعني الصحابي الجليل سلمان الفارسي عن شماله. ثم التفت جابر إلى ورائه فرآه هكذا ثم التفت عن يمينه فرآه هكذا ثم نظر إلى السماء فرآه في السماء والملائكة حوله يسبحون بحمده ويسجدون له. هذا نقله من الباكورة السليمانية، وهذا الكتاب لمن يسمى بسليمان أفندي الأذني، وهذا كان نصيريا ثم تنصر صار نصراني، فهمت؟ وهو يذمهم ذما شديدا، هذا كتب كتابه هذا ومطبوع معروف، يذمهم في هذا الكتاب ذما شديدا، وأنهم كذابون منافقون، وأنهم يظهرون خلاف ما، لأنهم باطنية يظهرون خلاف ما يبطنون، ويقول أسأل الله أن ينور قلوبكم بتجيله. أول الكتاب متأثر بالمسلمين الحمد لله، جلوى أرسل تعالى لنا ابنه الوحيد، كلام الله المستعان، يعني من يعني كلام يناقض عقيدة النصارى أصلا، هو يعني الأمور متخبطة. وكذلك أنا وعندي كذلك كتاب لنصيري كان نصيريا ثم أسلم، يذكر فيه أيضا شيئا من عقائدهم خلاف هذا الكتاب، وهذا الكتاب أي يعني مع هذا هو مفيد في فضح كثير مما عندهم. هذا حصل بهذا الكتاب مع كون صاحبه انتقل من ضلالة إلى ضلالة، ولكنه انتقل من ضلالة يخفيها أصحابها إلى ضلالة يظهرها أصحابها ويدعون إليها، فهمت؟ النصيرية لهم عذاب عجيبة، والنصيرية بالمناسبة أيضا ليسوا فرقة واحدة، النصيرية الآن في هذا الزمان فرق، حتى أنا ذكرت افتراقهم إلى قسم يدعون وقسم لا يدعون، الذين لا يدعون يفترقون بكتاجية وبكتاشية وقزلباشية يفترقون فرقا، ولهم مؤتمرات سنوية ويعني إيش ويعني ورأيت بعض تعبداتهم، هذا كان مسجلا عندي لكن فقد، كان يقول أسلمت إليك يا علي، أنبت إليك يا علي، أتممت إليك يا علي، ثم يجلسون في بيت الجمع، هذا الذي عندهم كالمسجد، ليس عندهم مساجد، يمسك رجل آلة عند الأتراك المساس فيأخذ يعزف هذه الصلاة يصلون يعزف، وهذا اللي رأيته يعني في إيش في صلاتهم تفصيلا في هذا الزمن. يعني الحمد لله مؤلفات عدة في بيان حال النصيرية وكشف ما هم عليه من حقد وكيد للإسلام والمسلمين في الماضي والحاضر، وللأسف هم في هذا الزمان بالملايين بالملايين، وحتى بعض الأتراك منهم يقول لي بعض الناس يعني يكفرون نحن مسلمون لكن نختلف في بعض الأمور عن السنة، هم يعتقدون أن الصيام في شهر رمضان، نحن عندنا الصيام في شهر محرم، ففي اختلافات يعني اختلافات هذه إيش فقهية ولا اختلاف في الصيام يعني ليس قس على هذا، الله المستعان. هذا مرة كان في يعني في أحدهم يتكلم أحد هؤلاء هو يعني خلاف النوم، وللأسف بعض الأحزاب التي يقال إنها إسلامية في تركيا من الإخوانيين يجاملونهم في الانتخابات للحصول على أصواتهم، أردوغان أردوغان قال وقد دونوا لهم قرآنا مستقلا ومنها هذه الآيات ربنا آمنا. طبعا هنا عزل لتاريخ العلويين الطويل، هذا محمد أمين غالب الطويل وهو من النصيرية، وكتابه هذا مطبوع بتقديمي ونقدي عبد الرحمن الخير وهو نصيري كذلك وإن كان يدعي الجعفري. وقد دونوا لهم قرآنا مستقلا ومنها هذه الآيات ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اشهد علي أيها الحجاب العظيم، اشهد علي أيها الباب الكريم، اشهد علي يا سيد المقداد اليمين، اشهد علي اشهد يا علي أو الدر الشمال بأن ليس إلها إلا علي بن أبي طالب الأصلع المعمود، ولا حجاب إلا السيد محمد المحمود، ولا باب إلا السيد سلمان الفارسي المقصود، وأكبر الملائكة الخمسة الأيتام، ولا رأي إلا رأي شيخنا وسيدنا الحسين بن حمدان الخصيبي، مكتوب الخصيبي الخصيبي وهذا ما له كتاب الهداية الكبرى مطبوع في هذا الزمان الذي شرع الأديان في سائر البلدان، اشهد بأن الصورة المرئية التي ظهرت للبشرية هي الغاية الكلية وهي الظاهرة بالنورانية، وليس إله سواها وهو علي بن أبي طالب، وأنه لم يحاط ولم يحصر ولم يدرك ولم يبصر. أشهد بأني نصيري الدين، جندبي الرأي، جنبلاني الطريقة، خصيبي المذهب، جلي المقال، ميموني الفقه، وافق. طبعا هذه المعاني لها كلها تفصيلات، يعني بالنسبة للجندبي الرأي والجنبلاني، بالنسبة للطريقة الصوفية عند الرافضة النصيرية، والخصيبي نسبة للحسين بن حمدان الخصيبي، وهكذا. وافر الرجعة البيضاء والكرة الزهراء في كشف الغطاء وجلاء العماء وإظهار ما كتم وإجلاء ما خفي، وظهور علي بن أبي طالب من عين الشمس قابض على كل نفس، الأسد من تحته وذو الفقار بيده، والملائكة خلفه، والسيد سلمان بين يديه، والماء ينبع من بين قدميه، والسيد محمد ينادي ويقول: هذا مولاكم علي بن أبي طالب، فاعرفوه وسبحوه وعظموه وكبروه، هذا خالقكم ورازقكم فلا تنكروه، اشهدوا علي يا أسيادي أن هذا ديني واعتقادي، وعليه اعتمادي، والذي أحيا وعليه أموت، وعلي بن أبي طالب حي لا يموت، بيده القدرة والجبروت، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، علينا من ذكرهم السلام. وغير ذلك من الخرافات، تعلم خرافات وعقائد فاسدة كثيرة، ولهم في هذا الزمان يعني ما كما ذكرت لكم دولة وصولة وجولة وكتب، وعلى ماذا ولأجل ماذا؟ هم كذلك أن المضطهدين المظلومين الذين إيش ظلموا في كتب أهل السنة، ولم يعرف الناس حقيقتهم، ولو عرفوا حقيقتهم لضربوهم وأكلوهم. وتوفي علي بن محمد هذا بسرة من رأى في رجب سنة 54 و200، وولد سنة 210 و200، وكان المتوكل قد أشخصه مع يحيى بن أكثم إلى سرة من رأى فأقام بها وأمه لعلها. هذا ولقد ادعى في أيامه كثير من العلويين الإمامة، يقصد بالعلويين هنا من كانوا من أولاد علي، لا يقصد النصيريين، وبايعهم خلق من الشيعة من أهل بيت علي رضي الله عنه، منهم يحيى بن عمر بن الحسين بن زيد بن علي زين العابدين، ما زالوا يدعون الإمامة ويثورون. فهمت؟ فاستولى على الكوفة وما حولها، ولما قتل أيام المستعين العباسي وفأه كثير من الشعراء، حتى قال الأصفهاني: أما بلغني أن أحدا ممن قتل في الدولة العباسية من آل بيت أبي طالب رثي بأكثر مما رثي به يحيى، ولا قيل فيه الشعر بأكثر مما قيل فيه. ووافق على ذلك ابن الأثير في تاريخه الكامل. وكذلك ادعى الإمامة حسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن المثنى، ظهر في بلاد طبرستان والله أعلم، وغلب عليها وعلى جرجان بعد حروب كثيرة وقتال شديد. وكذلك حسين بن محمد بن حمزة بن عبيد الله بن الحسين بن علي سنة 51 و200. الشيعة في أيام الحسن بن علي العسكري. ولما توفي أبو الحسن ابن علي الهادي افترقت الشيعة إلى فرق عديدة، فرقة قالت بإمامة ابنه محمد، وقد كان توفي في حياة أبيه بسرعة من رأى، وزعموا أنه حي لم يمت. رأيت التكرر الأدوار. وقد كان توفي في حي، نعم، واعتلوا في ذلك بأن أباه أشار إليه وأعلمهم أنه الإمام من بعده، والإمام لا يجوز عليه الكذب ولا يجوز البداء فيه، فهو وإن كانت ظهرت وفاته لم يمت في الحقيقة، ولكن أباه خاف عليه فغيب هو القائم المهدي، وقالوا فيه بمثل مقالة أصحاب إسماعيل بن جعفر، تذكرون. والجدير بالذكر أن محمدا هذا هو المهدي بأبي جعفر، كان وصي أبيه والخليفة بعده حسب تصريحات الشيعة، ولكنه مات قبل أن تصل إليه الإمامة وخلافة أبيه، فشك القوم في أمره وإمامة أبيه. فقال أبوه علي الهادي المهدي بأبي الحسن: بدا لله، طبعا هذا إذا ثبت عنه، وهذا شيء وان شاء الله هو لا يثبت. بدا لله في ابي محمد بعد ابي جعفر عليه السلام ما لم يكن يعرف له، كما بدا في موسى بعد مضي موسى ما كشف عن حاله، وهو كما حدثتك نفسك وان كره المبطلون. وابو محمد ابني الخلف من بعدي عنده علم ما يحتاج اليه، ومعه آلة الإمامة، وفرقة قالت بإمامة جعفر بن علي. جعفر بن علي الهادي، وهو الملقب بجعفر الكذاب عند الشيعة، لذلك قال عم المهدي هو الكذاب، عندهم يلقبونه الكذاب عم الإمام المهدي. وقالوا أوصى إليه أبوه بعد مضي محمد، وأوجب إمامته وأظهر أمره، وأنكروا إمامة محمد أخيه، وقالوا إنما فعل ذلك أبوه اتفاقا عليه ودفاعا عنه، وكان الإمام في الحقيقة جعفر بن علي. وفرقة قالت بإمام الحسن العسكري بن علي، وكان يكنى بأبي محمد. وقال المفيد وكان الإمام بعد أبي جعفر عليه السلام ابن أبو الحسن علي بن محمد عليه السلام، بعد أبي جعفر يعني محمد بن علي الجواد، وبعده أبو علي بن محمد الهادي، لاجتماع خصال الإمامة فيه وتكامل فضله، وأنه لا وارث لمقام أبيه سواه، وثبوت النص عليه بالإمامة والإشارة إليه من أبيه بالخلافة. لا أدري إيش هذا، لماذا نقل هذا هنا. وتوفي يوم الجمعة سنة 60 و200، وكان مولده بالمدينة في شهر ربيع الأول من سنة 32 و200، ودفن في داره بسر من رأى في البيت الذي دفن فيه أبوه، وأمه أم ولد يقال لها، وعمره يومئذ 28 سنة. وقال النوبختي يقال لأمه أصفان، وقيل سرير وقيل غير ذلك. وصلى عليه أبو عيسى بن المتوكل، وكان هذا العباسي، أبو عيسى بن المتوكل العباسي، وكان في سن إمامته بقية ملك المعتز أشهر، ثم ملك المهتدي 11 شهرا و28 يوما، ثم ملك أحمد المعتمد على الله ابن جعفر المتوكل 20 سنة و11 شهرا. وفي أيامه ادعى، طبعا هذا الهادي والعسكري دفنا في سر من رأى في مسجد، والآن يعني مقامهما في مسجد واحد الذي حصلت فيه تفجيرات في القبة ثم تفجيرات في النآذن معي. ويقال إن الذي فعل هذا، ومنهم أرادوا أن يفعلوا هذا، هذه قصة وحدها نحتاج أن نتكلم فيها، يعني في إيش تفجيرات المرقدي الهادي والعسكري، لماذا وما المراد وخلفيات هذا يعني خلاصة الأمر أن الرافضة أرادوا، ربما هم المفجرون، وأرادوا بهذا التفجير أن يستولوا على هذا الضريح الذي ينافسهم عليه من ينتسب إلى السنة. حتى ظهر بعض الرافضة يصل الحبيب في لندن يقول والحرم العسكري السليم نريد أن نسترده، وهذا أولى من القدس، وذكر لا أدري الكلام بالضبط لا يحضرني، لكن أنه لا بد أن يسترد الحرم العسكري السليم، ومن إيش من أيد النواصب، لأن النواصب ينافسونهم في هذا. طبعا نحن لا نجوز، ليس جائزا في دين الله أن تعظم القبور سواء كانت قبور الصالحين أو غير الصالحين، ولا أن تقام عليها المساجد، ومع هذا فليس السبيل بالتفجير، ليس السبيل بتفجير مثل هذه المراقد على مثل هذه الطريقة. ولذلك يعني بغض النظر أن الذين فعلوا هذا هم القاعديون ولا الخوارج، الغالب أنهم الرافضة. هذا مما من أقوى تحليلات العديدة تؤكد أو تذكر أنهم الرافضة، لأنهم أقاموا بناء على هذا ثورة عارمة، وابتدأ القتل والتقتيل في أهل السنة من بعد هذا. وحتى كان بعض مراجع الشيعة وقف كأنه يدلهم، يقول يا إخوان يعني لا الذنوب نفسها لا تتعرضوا لأضرحة الصحابة ولا لأضرحة الفلانية وكذا، وذهبوا دمروها. فإذا كان لا تتعرضوا الله المستعان. وفي أيامه ادعى كثير من العلويين الإمامة، منهم علي بن زيد بن الحسين العلوي، هكذا في كل عصر إمام يدعي ناس. وكذلك الكثيرون الذين ذكرهم الأصفهاني في مقاتل الطالبيين والمسعودي في مروج الذهب، وأما من السنة فذكرهم جميع المؤرخين. ليش هذا الشيخ يذكر هذا اختصارا؟ إلى هنا انتهى الأئمة الذين كم مرة معنا كم إماما؟ 11 إماما، 11 إماما إلى هنا. طيب بعد هذا المهدي، فهذا لم يولد، ولذلك سنقف هنا إن شاء الله، نبدأ يوم السبت في هذا وننظر كيف صار الأمر فيه هذا. انظر هنا يعني ذكر حتى الشيخ إحسان طول وذكر من تعداد الفرق ومقالاتهم ما لم يذكر في من تقدم معي، مع أن هذا هو أشكل ما يشكل به على الرافضة في أمر تسلسل الإمامة، مسألة المهدي. انتبهوا يا إخواني إلى أن فهم بعض الناس يظن أنه إذا قرأ كتيبا حول الرافضة فهم المذهب وفهم لا. تدرس دراسة مبدئية لمواجهة غزو وخطر عظيم. معي منذ أيام كنت أسمع كلاما لبعض الرافضة يتكلم في الخطابة، يقول الآن نحن عندنا دورات خطابية، كان معنا منذ في الدورة الماضية، ويذكر طالب أردني وطالب تونسي وطالب جزائري، تفهم؟ هؤلاء يدرسون في هذه الأماكن المعاهد أو الحوزات، يدرس حتى يصير خطيبا حسينيا. يقول وخمسة مشايخ من إفريقيا، من البلدان الإفريقية، فهمت؟ كل هؤلاء يذهبون يأخذونهم يدرسونهم حتى يصير إيش خطيبا، يقوم على هؤلاء تعرف الذين يرسمون هؤلاء يسمون الخطيب الحسيني، فيأخذون هؤلاء يدرسون. فلذلك المهمة علينا عظيمة، المهمة يعني ليست سهلة، لا تظن أننا ندرس هذا للهواء أو لأن في مقام الله ليس فيه محل. عامتنا سيراجع الكل تقريبا، سيرجع إلى بلاده سيجد الرافضة، نحن هنا وجدنا الرافضة في مصر، في إندونيسيا رافضة، في السنغال رافضة، في طاجكستان رافضة، في تونس رافضة، في النيجر رافضة، في نيجيريا رافضة، في ليبيا حتى وجد بعض الرافضة. في من؟ ننظر الإخوة الحاضرين، في الصعيد رافضة. أيوه والله وجد. الله المستعان، بارك الله فيك. أنا أقرأ شيئا في المادة في المندف.